هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة إنعام يوسف حسن أحمد، المقيمة في شارع فؤاد الطواب، الوسطى، الناصرية، محافظة أسوان. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بتقول فيها: لما تكون واحدة زي حالاتي ظروفها صعبة ومش عارفة توفر أساسيات المعيشة يا حضرات، تعمل إيه؟ طبيعي جدا إنها تدور على شغل شريف يناسب ظروفها. أنا عملت كده، ومن فترة طويلة بالظبط من سنة 2002 يوم ما رحت للبهوات في الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان وقلت لهم: يا بهوات، عاوزة مساعدة عشان أعرف أعيش، مش عاوزة مساعدة مادية فلوس تتصرف في يومين وأقعد، لأ، عاوزة كشك أعمل فيه مشروع أشتغل فيه ومن مكسبه أعيش. قالوا لي وقتها: بس كده من عينينا يا ست أنعام، ده انت تأمري كل المواطنين دول فوق دماغنا. خد الست أنعام على الخزنة يا صبحي ودفعها الرسوم الخاصة بالسويقة، بس بسرعة علشان تبدأ الشغل، وهاتلي معاك شاي. ورحت بسرعة دفعت في الخزنة 1040 قرش وانتظرت، ولما طالت المدة سألت: هستلم السويقة امتى؟ قالوا لي: حاليا مفيش ولا سويقة يا ست أنعام، احنا عارفين انك دفعت الرسوم واوراقك سليمة، لكن احنا في انتظار توفير اي سويقة وهنتصل بيكي على طول. وانتظرت من 2002 لغاية النهاردة 16 سنة وانا منتظرة ومفيش جديد. لكن لما عرفت انهم بيجهزوا سويقات جديدة في منطقة السيل قلت ابعت شكوتي وطالب بحقي، خصوصا ان كل اللي كانوا مقدمين معايا سنة 2000 استلموا من زمان واشتغلوا وعايشين حياتهم. انا كمان عاوز اشتغل وعيش حياتي بقى، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.